بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، ولنا في كتاب الصلاه باب فرض الاذان وهرب الشيطان عند سماعه. احاديث الباب: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد عن طلحه بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند السماعة. عرفنا أن الأذان هو بمعنى الإعلام في اللغة، الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول الوقت بهذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وقد مر أن هذه كانت برؤية راها عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وقصه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قال: بس علمها بلالا وأذن بها. وعلى كان المسلمون يفكرون في طريقة يعلمون بها بدخول الصلاة، وهل يتخذوا طوق كبوق اليهود أو ناقوس كناقوس النصارى أو نار كناري المجوس، لكن الله لهم سبحانه وتعالى إلى هذا الإعلام بهذه الكلمات التي تجمع أصول الدين. ففضل الأذان فضل عظيم، وذكر الآن أول حديث في باب فضل الأذان، حديث معاذ بن سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا الحديث محمول على يعني ظاهره وحقيقته، وأن طول العنق يعني يكون يوم القيامة علامة ظاهرة يظهرها الله تبارك وتعالى ليمتاز بها يعني المؤذنون لشرف العمل الذي يعملونه من يعني الإعلام بدخول الوقت وقول هذه الكلمات التي فيها التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله والدعوة إلى الصلاة والفلاح وتوحيد الله تبارك وتعالى. ويكون هذا في يوم القيامة طول أعناقهم، يكون هذا يعني علامة لهم ظاهرة تميزهم ويشرفون بها على الناس يوم القيامة. وهذا إن شاء الله هو الصحيح في معنى الحديث. وقد فسر هذا الحديث بأنه تعبير مجازي عن طول العنق بمعنى يعني رفعة الشأن، وليس طول العنق حسي أن تكون أعناقهم يعني كشيء حسي هذا، كما تقول الناس فلان طويل العنق يعني أنه لا يستحي ولا يعني لا يخجل، ليس عنده شيء يعني يستحي، لأن الذي يستحي ويخجل يقوم يمسك راسه، العادة أنه لا يرفع عنقه، أما الذي يرفع عنقه هو الذي يعني لا يتهمه الناس بتهمة. ففسر هذا الحديث بالمعنى المجازي وأنه أطول الناس أعناقا، يعني أنهم يعني ذو مكانة وشرف. والصحيح حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الحقيقي لها، المعنى الظاهري لها، ويكون طول العنق هذا علامة، خاصة وأن الناس يوم القيامة يحشرون على حسب أعمالهم بصور خلقية لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم كل شيء. هذه صورة، صورة من صور الخلق، وأن الله يحشرهم على هذه النحو. وفي من الناس الكفار من يحشرون على وجوههم إلى جهنم ويسافرون فيها. وفي جاء بأن يعني آكل الربا يكون بطنه عظيما جدا، فإذا سار يتخبط، وهذا في المشهد يعني في مشاهد يوم القيامة، غير ما يكون حاله في النار. وفسر به قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا يتخبط، قالوا يقوم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان ممسوس فإنه لا يكون، لا يستقر على أحد، ممكن أن يسلم نفسه في جدار أو يقع نفسه في الممسوس. فهذه صورة من صور يعني محشرهم، يكونوا محشرون على هذا النحو. فالشاهد أن الناس يحشرون بأشكال شتى على حسب درجاتهم وأعمالهم. فناس يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجوههم كالشمس ليلة، كالشمس وكالقمر ليلة التم، هذا قبل دخول الجنة، يعني هذا نورهم قبل دخول الجنة. فالشاهد أن الموقف، موقف يوم القيامة، يكون الناس فيه بأشكالهم على حسب يعني أعمالهم ودرجاتهم من الإيمان والصلاح والتقوى، أو من يعني الكفر والعناد. فالمؤذنون لأنهم يعني لشرف عملهم الذي عملوه في الدنيا وإعلانهم توحيد الله تبارك وتعالى والإعلان بالصلاة، الله تبارك وتعالى يجعل لهم هذه العلامة المميزة فيطيل أعناقهم، يعني يعرفهم الناس ويكون هذا نوع من التمييز والشرف له. الله تعالى أعلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. هذا أيضا من فضل الأذان، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: الشيطان إذا سمع الأذان في المدينة، يعني إذا أذن المؤذن في المدينة فأسفل النبي، فالشيطان يفر حتى يذهب إلى الروحاء فرارا. والروحاء مكان معروف الآن، قال 36 ميلا، وهو نحو الآن 70 كيلو عن المدينة، في الطريق إلى يعني من المدينة إلى مكة الروحاء تقريبا عند 70. فهذه يهرب هالهروب، يعني أن الشيطان من غيظه وضيقه بسماع التوحيد وضيقه بالأذان الذي يعلن فيه توحيد الله تبارك وتعالى ودعوة العباد إلى الصلاة وفي الصلاة السجود لله تبارك وتعالى، والسجود أشرف الأعمال، والشيطان خرج من أبعده الله تبارك وتعالى من رحمته لأنه لم يسجد، فلم يدع لهذه الصلاة التي فيها السجود وهو باب رحمة الله تبارك وتعالى ويعني أداء شأن العبد، فإنه يغتاظ ومن غيظه لا يريد أن يسمع الأذان. فبمجرد أن يبدأ المؤذن في الأذان يفر، يعني يكون في المكان البعيد هذا، ثم بعد ذلك إذا انتهى الأذان يرجع يوسوس للناس في صلاته. فهذا أيضا فضل جديد من فضل الأذان، وهو فرار الشيطان يعني من المكان عند سماعه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ولفظ بن قتيبة، قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراق حتى لا يسمع صوته، إذا سكت رجع فوسوس، إذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، إذا سكت رجع فوسوس. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء ومن حال الشيطان عند سمع الأذان، وأنه إذا سمع الأذان قال أحال وتصبح له ضراط. الضرات معروف اخراج ريح مع صوت من الدهر حتى لا يسمع الصوت يركض. وفعل هذا انما هو من الروح والخوف والغيظ. ثم بعد ذلك يعني يعود اذا اكمل الصلاه نفس الامر يهرب من يعني الاقامه لان الاقامه كلمه الاثار. ثم بعد ذلك اذا انتهت الاقامه رجع بعد ذلك يوسوس يعني الانسان في صلاته قل له اذكر كذا واذكر كذا حتى يقطع عليه صلاته. فهذا حال الشيطان عند الاذان وعند الاقامه. نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن شهيب عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص. نعم. اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وادباره يعني اعطاه ظهره يعني المؤذن وله حصاص. الحصاص هو الضرار. الحصاص يعني له ضرار. نعم. حدثنا اميه بن بسطاط حدثنا يزيد يعني ابن زريق حدثنا روح سهيل قال قال ارسلني ابي الى بني حارثة قال ومعي غلام لنا او صائم لنا فناداه مناد من حائط باسمي قال واشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لابي فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك لم ارسلك ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاه فاني سمعت ابا هريره يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان اذا نودي بالصلاه ولع وله حصاص. هذا الصحابي الذي ارسل ابنه في مهمه وكان في مكان بعيد يقول سمعت صوتا قال لابي اني سمعت صوتا من داخل الحائط حائط انا مستعد ثم نظرت فلم اجد شيئا فقال لما حدث له بهذا فقال له لعلمت انك تلقى هذا لما ارسلته يعني علم ان هذا الذي ناداه وقال هذا الجني شيطان وقال له علمت انك تلقى مثل هذا يعني ان يكون هناك شيطان في هذا المكان لما ارسلتك ولكن اذا رايت مثل هذا يعني في ليل وناداك هذا فاذن فاذا اذنت فان الشيطان يفر. قال سمعت ابو هريره يقول ان الشيطان يعني لا يطيق الاذان. وهذا فيه يعني دليل وبيان وان كان مفعل الصحابي هذا وما فهمه من حديث النبي ان الشيطان اذا سمع الاذان ولى وله ضعف ان الانسان اذا كان في مكان استوحش فيه وكان يظن ان فيه شياطين فانه اذا اذن يعني فروا وانصرفوا بعيدا عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المضيع يعني الهزام عن ابي زنه عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له الدعاء حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا توب بالصلاة حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. نعم. هذا فعل الشيطان يعني في الصلاة. تفصيل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي قال بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضعف ثم إذا انتهى التأذين رجع ثم إذا ثوب للصلاة وأنا ثوب للصلاة اللي هو الإقامة هرب كذلك ثم إذا انتهت الإقامة رجع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخطر بين الرجل وبين الصلاة يعني يجي في خاطري ويقلب له الامور ويقول له اذكر كذا واذكر كذا يعني يذكره اشياء بعضها لم يكن يذكرها فيذكره باشياء يعني فعلها او فعلها او نحو هذا حتى يسرح بعيدا الانسان عن الصلاه. يقول النبي حتى يصلي الرجل فلا يدري كم صلى يعني يضيع عليه اعداد الركعات والحال أن عدد الركعات الصلاة أربعة أو ثلاثة أو ركعتين، وهو عدد يعني ما ينبغي الإنسان أن يخطئ فيه، لكن الشيطان يضرب فيشككه، صلى اثنين ولا واحدة ولا هذه الثالثة أو الرابعة، فلا يدري كم صلى. وكل هذا من نسيانه، من تذكير الشيطان له بالأمور التي نسيها وحيلوته بين العبد وبين صلاته بالوساوس التي يلقيها حتى لا يدري، يقول النبي حتى لا يدري كم صلى. وهذا من شدة يعني وسوسة الشيطان للإنسان فيها. نعم. لماذا يضرب الشيطان الهلال والقرآن ولا يضرب القرآن والكتاب؟ سيأتي إن شاء الله، خلي سؤال بعد ما يخلص إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن راء، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معنى عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غيرته، قال: حتى يضل الرجل إن يدري كيف صلى. إن يدري يعني لا يدري كيف صلى. نعم. قال ابن النووي رحمه الله في الشرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: المعذرون اطول الناس اعناقا يوم القيامه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان اذا سمع نداء الصلاه ذهب حتى يكون مكان الروحه. قال الراوي: هي من المدينه 36 ميلا. وفي روايه: الشيطان اذا سمع نداء الصلاه احال له الغرق حتى لا يسمع صوت، اذا سكت رجع توسوس، اذا سمع الاقامه ذهب حتى لا يسمع صوت، فإذا سكت رجع توسوس. وفي رواية: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله قصاص. وفي رواية: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا تفوت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التكبير أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كيف كم صلى. اما اسماء الرجال ففي طلحه بن يحيى عن عمه، هذا العم هو عيسى بن طلحه بن عبيد الله كما بينه في الروايه الاخرى. وقوله لعمش عن ابي سفيان، اسم ابي سفيان طلحه بن عامر سبق بيانه مرارا. وقوله قال سليمان فسالته عن الروحاء، سليمان هو الاعمش سليمان بن عمران، والمسؤول ابو سفيان طلحه بن عامر. وفيه أمية بسطار بكسر الباء وفتحها بسطار مصروف وغير مصروف، وسبق بيانه في أول كتاب مطر. قوله أرسلني أبي إلى بني حارثة هو بالحاء، قوله الحجامي هو بالحاء المهملة والزاي. أما لغاته وألفاظه فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطلب الناس أعناقا، هو بفتح همزة أعناقا جمع عنق. واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معناه اكثر الناس تشوفا الى رحمه الله تعالى. هذا من التاويل. قال: وصول الناس اعناقا يعني تشوف، والتشوف يعني ان يرى، يريد ان يرى رحمه الله عز وجل، لان الانسان اذا كان يريد ان يرى شيء الان فيكم ايش يمد راسه من دونكم يرى ما الذي يكون. فقالوا هنا فسروا هذا ان يكون على قناه تشوفا وانتظارا لرحمه الله، وهذا يعني طويل بعيد. نعم. لان المتشوف يطول عرضه الى ما يتطلع اليه. نعم. فمعناه كثره ما يرونه من التراب. وقال النضر بن شميم: اذا الجم الناس العرق او الجم الناس العرق يوم القيامه طالت اعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. كذلك هذا يعني هذا التفسير اولا لا دليل عليه، وهو تفسير على ايضا يعني خلاف الكرامه التي للمؤذنين. فالناس الذين يلجمهم العرق، تفسير انه اذا الجم الناس العرق يقوم تطول اعناقهم حتى لا يلجمهم العرق، هذا المعنى انهم من اهل من المعذبين، لان العرق يكون للناس على حسب درجاتهم، فكما قال النبي ياخذ يعني الناس ياخذهم العرق، فمنهم من ياخذ العرق الى شعبيه، ومنهم من ياخذ العرق الى ركبتيه، ومنهم من ياخذ العرق الى حقويه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ثديين، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه وفيه. فإذا قال هنا من التفسير أن الناس مؤذن أطر الناس عناقا حتى لا يلجمهم العرق، يكون هذول من يلجمهم العرق، فيكون هم في آخر يعني الناس أو من أكثر الناس يعني عذابا في هذا اليوم، وهي تفسير خطأ ليس بصحيح. نعم. وفيه معنى أنهم سادة ورؤساء. سادة ورؤساء يعني السيد الرئيس عن طريق العلو. وكذلك هذا كل هذا التفسير يعني بالمجاز وليس بالحقيقة. نعم. والعرب تصف السادة بطول العلو. نعم. وفيه معنى أكثر اتباعا. أكثر الناس عناقا، أكثر الناس اتباعا ليس فيه أيضا ما فيه علاقة بين الاتباع وبين فرض العنق. نعم. وقيل معنى أكثر أتباعا. نعم. وقال ابن الأعرابي معنى أكثر الناس أعمالا. نعم. قال الطاهر يا مطير ورواه بعضهم عناق بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة. هذا تحريف. أكثر الناس عناقا خليه عناقا، لأن العنق نوع من المشي، مشي السريع، مشي اللي يسمى العنق. أطول الناس عناقا يعني أكثر الناس سعيا وجريا، هذا تحريف وأمر مريض. نعم. وهو من سير العنق. سير. نعم. قوله مكان الروحاء هي بفتح الراء وبالحاء المهمله للمضمه. للأسف لم يذكر الإمام النووي هنا يعني التفسير الذي ينبغي والتفسير الصحيح، وأن الحديث على حقيقة أطول الناس أعناقا حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى يطيل أعناقهم، فيكون هذه سمة وشرف لهم في هذا اليوم وعلى مدى. نعم. وقوله مكان الرحاء هي الفتح الراء وبالحاء المهملة والمهملة. قوله إذا سمع الشيطان العذاب أحاء وبالحاء المهملة أي ذهب عاربا. نعم. قوله وله الخصاص هو بحاء مهملة مضموما وصادين مهملتين أي براء كما في الرواية الأخرى. وقيل الخصاص شدة العدل. قالهما أبو عبيد والأئمة من بعد. قال العلماء وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له لذلك يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شاهد له يوم القيامة. هذا التفسير لهروب الشيطان سبب هروبه أنه لا يريد يعني أن يشهد له يوم القيامة بالأذان، أو أن يكون هو نفسه شاهدا بشهادة الحق يوم القيامة. لا، هذا أمر بعيد. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه يشهد له كل من سمع، كل ما هو حوله من شخص، أي شيء شخص، يعني شجرة، حجر، جبل، يشهد المؤذن يوم القيامة أنهم سمعوا هذا الرجل يؤذن ويشهد شهادة الحق. فتكون هذه للمؤذن يعني فضل عظيم، أن الله تبارك وتعالى يجعل كل من سمع أذانه من شخص فوق الأرض يشهد لهم فيه، يشهد لهذا. فالكلام هنا أن هروب المؤذن، هروب يعني الشيطان حتى لا يكون من هذه الشواخص التي تشهد للمؤذن أمر بعيد. الشيطان في ذاته كافر ونجس وليس مما يشهد شهادة الحق يوم القيامة، فإنه كذوب. بعدين الشهادة هذه يوم القيامة إنما هي شهادة يعني اختيارية وليست اضطرارية، يعني شهادة اختيارية. الله تبارك وتعالى يجعل هذه يمسك هذه الجماعات الجمادات وتشهد للمؤذن. أما الشيطان فهو كافر، ليس ممن يشهد شهادة الحق لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما لما يولي الشيطان هاربا، فالصحيح أن الأذان ثقيل عليه وأن فيه دعوة إلى الصلاة، فلذلك لا يطيق سماعه. وأما لماذا يأتي بعد ذلك ويخطر ويكون هناك قراءة القرآن ومع ذلك لا يفر من قراءة القرآن؟ فإن أطعم الشيطان هو الوسوسة. يعني أطعم الشيطان هو الوسوسة، وهو يأتي ليخطر بين الإنسان وبين الصلاة ويدخل في قراءته، فهذا عمله الأساس. فالشيطان يفر من صوت الأذان، لأن الأذان إنما هو دعوة إلى الحق ودعوة إلى الصلاة وشهادة معلنة، فهو لا يفيق هذه الدعوة لأن فيها نشر لكلمة التوحيد ودعوة الناس إلى الصلاة والسجود الذي كان هو السبب وسبب كرامة الإنسان عند الله، وهو السبب الذي أهين به يعني الشيطان عند الله لأنه لم يسجد له. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ثم هذا إخبار من الرسول، لماذا يغتاظ الشيطان ويهرب عند سماع الأذان؟ هذا حاله. ولماذا بعد ذلك ممكن الإنسان يقرأ القرآن ويدخل في قراءته؟ فهذا عمله وسوسه. نعم. قال القاضي عياض: وقيل لما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس. نعم، هذا الصحيح، لما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس. وفي الحديث أنه يشهد له كل شخص، يعني الذي يشهد ليوم القيامة للمؤذن المؤمنون من الجن والإنس الذين يعني يسمعون التأذين. لكن جاء الحديث أنه كذلك تشهد له الجماعة، يشهد له كل شخص على الأرض. نعم. وأما الكافر فلا شهادة. نعم، هذا كلام القاضي. الكافر من جن وإنس فلا شهادة، ما يشهد شهادة الحق يوم القيامة. نعم. قال: ولا يقبل هذا القائل لما جاء في الأذكار من خلاله. نعم، يعني كلام القاضي إن ما يقول هذا من قائله اللي هو إنه يعني أن الشيطان يفر حتى لا يشهد يوم القيامة للمؤذن خلاف الحق. نعم. قال: وقيل إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع. ليس صح، ليس ممن يصح منه الشهادة يعني على أنه مثلا إنس أو جن مؤمن، وإنما الرسول أخبر بأنه حتى الجمال. نعم. بل هو عام في الحيوان والجمال. نعم. وأن الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة. كلمة أن الله يخلق لها إدراك ومعرفة، الجمادات لها إدراكات لا ندريها لها، وليس أن الله يخلق لها إدراك يوم القيامة، وإنما هي لها إدراك في كل وقت، الجماد في كل وقت، من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس كثير حق عليه العالم. فكل هذه تسجد لله تبارك وتعالى، وهذا سجود حقيقي. وقال جل وعلا: طير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل يعني من الطير قد علم صلاته. قالوا علم هنا الضمير ضمير الفاعل يعود إلى الطير، يعني كل من الطير قد علم كيف يصلي ويسبح. ألهمه الله تبارك وتعالى الصلاة والتسبيح لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال في داود عليه السلام يعني: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة والفصل في الخطاب. فقول الله: إنا سخرنا الجبال معه يسبح، كان يسبحه بتسبيحه وليس هو طبق يعني تسبيحه كما قاله بعض يعني أهل العلم، إنه بس فقط إنه إذا كان إذا صوت بالمزامير اللي هي المنزلة عليه وصوته جميل يقوم الجبال تردد صوته عن طريق الصدى، ولا ليس بصحيح، وانما تردد معه بادراك. والاثار والاحاديث والايات في ادراك الجمالات كثير، كما قال النبي اني لا اعلم حجرا كان يصلي يسلم علي وانا بمكه، كان يسلم على الرسول، والنبي وهو جالس اخذ حصايا فوضعها في يده فسمعوا لها تسبيح فوضع على الارض ساكتا، ثم اخذها من وسلم وضع في يده ابو بكر فسبحت، فلما وضعت ثم اخذها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في يده عمر فسبحت، فهذه حصيات وتسبح وسمع لها تسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى جذع، جذع نخله يستند اليه عند الخطبه، فلما صلي على المنبر ترك الجذع وصعد المنبر، بمجرد ما صعد المنبر بكى الجذع وصرخ والناس في الصلاه، فنزل النبي من على منبره وراح الى الجذع والتزمه حضنه وجلس يهدده يهدده حتى سكت. يقول يعني يعني كما تهدده طفلا، يعني كان يبكي فيسكت شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا حتى سكت. فهذا جذع نخله خاوي، ما فيه حتى حياه خضره. فهذا لا شك ان الجمالات لها ادراكات، وكل الله تبارك وتعالى يستنطقها يوم القيامة تنطق، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها. يقول ابن عباس تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهي عرفت من يقوم عليها، ويوم القيامة تشهد لما فعل عليها بالخير والشر، تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهذه القول بأن الله هنا يعني يخلق لها إدراكات هذا ليس بصحيح، وإنما هذه كل هذه الجمالات لها إدراكات، لها إدراك، ولكن نحن لا يعني نعرف هذه الإدراكات، وإذا استنطقت يعني في الدنيا تنطق، وإذا استنطقت يوم القيامة تنطق. نعم. وقيل إنما يذكر الشيطان لعذر أم للأذى لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد. هذا نعم. لعذر أمر الأذان مشتمل عليه من قواعد التوحيد وضيقه من هذا الأمر، أن هذا يعلم به. نعم. لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام طائعا. نعم. وقيل ليكفيه من وسوسة الإنسان عند الإعلام بالتوحيد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثوب بالصلاة، المراد بالتثويب الإقامة، وأصله من تاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها. نعم. فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء إليها. نعم. قوله حتى يخبر بين المرء ونفسه. نعم. هو بضم الضاء وكسرها، حكاهما القاضي عياض في المشاعر، قال ضبطناه عند المتقنين بالكسر، وسمعناه نكر الرواح بالضم، قال والكسر هو الوجه. نعم. ومعناه يوسوس، وهو من قولهم خطر الفعل بدمه. نعم. اذا حركه فضرب به الفخذين. نعم. واما بالضم فمن السلوك والمرور، رأي يجنو منه فيمر بينه وبين قلبه. يخطر. نعم. نعم. يجنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون للموقع، وبالأول فسره الحديث. نعم. قوله حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى، إن بمعنى كما في الرواية الأولى، هذا هو المشهور في قوله إن يدري، إنه بكسب عنه. إن قال القاضي أو روض كفرها، قال وهي رواية ابن عبد البر، وادعى أنها رواية أكثر، وكذا ضبطه القصيري في كتاب البخاري والصحيح الكسر. أما فقه الباب فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاء فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يفضل نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل. نعم. يعني هل الأذان هل يخص الإنسان نفسه للإمامة أفضل أم للأذان؟ يكون على وجهين، يعني قولين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وعندهم الأرجح أن الأذان، أن المؤذن أو الأذان أفضل من الإمام، يعني أكثر ثوابا وأجرا. نعم. وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأمر. نعم. وقول أكثر أصحابه. نص الشافعي على أن الأذان أفضل، يعني إذا خير الإنسان بين أن يوفر نفسه للأذان أو الإقامة، فإن يوفر نفسه للأذان أفضل وأشرف وأعلى منزلة. نعم. والثاني الإمامة أفضل، وهي وهو نص الشافعي أيضا، وهو نص الشافعي أيضا. نعم. كان عنه قولين هذا القول. والثالث هما سواء. نعم. ثالث في المذهب انهم سواء، الاذان والاقامه. نعم، الاذان والامامه. نعم. والرابع العلم من نفس الشيخ بحقوق الامامه وجميع انحصارها فهي الافضل، فهي افضل والا فالاذان. نعم. قاله ابو علي طبعي وابو قاسم ابن كيف والمسعودي والقاضي حسين من اصحابه. واما جمع الرجل بين الامامه والاذان فان جماعه من اصحابنا يستحب ان لا يفعله. نعم، هني يعني يؤذن وهو يؤم. يقول في جمع من اصحابنا، يعني من اصحاب الامام الشافعي، انه من الشافعي يعني كرهوا ان يجمع الانسان بين الاذان والامام. نعم. وقال بعضهم يكره. وقال حفظوهم واكثرهم انه لا بأس بل يستحب وهذا اصح. نعم. والله قال بعضهم ان هذا يستحب، يقول هذا اصح. يعني لا بأس ان يعني يؤذن الرجل ثم بعد ذلك يؤم. نعم. الله أكبر.